السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا ما زلنا مع نداءات الرحمن لأهل الإيمان. جعلنا الله وإياكم منهم، وحشرنا في زمرتهم، ورضي عنا كما رضي عنهم، اللهم آمين. وها نحن مع النداء الرابع والثلاثين، وهو في حرمة اتخاذ اليهود والنصارى أولياء، وفي علة ذلك، أي علة تحريم اتخاذ اليهود والنصارى أولياء، والتحذير من موالاتهم لما يفضي به إلى الخسران في الدنيا والآخرة. إذن هذا النداء اذكروا مصدره، من المنادي؟ إنه الله رب العالمين وولي المؤمنين ومتولي الصالحين. هذا كتاب، هذا النداء وصلنا بواسطة كتابه القرآن العظيم، والكتاب وصلنا بواسطة نبيه ورسوله النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فنحن على يقينيات أن هذا النداء من ربنا. كيف وصل إلينا؟ من طريق كتابه الذي أوحى وأنزله على مصطفى. من هو هذا الواسطة بين الله وبين كتابه؟ رسوله محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب بن هاشم القواشي من ذرية عدنان بن إسماعيل. إذن هذا النداء، هيا نتغنى بكلماته الطيبة علنا نحفظها وتصبح من أنوار القرآن في صدورنا، ولكل من حفظها الآن أن يصلي بها النافلة، فإنها مجزية كافية. فإذا صلى بها النافلة مرتين ثلاثة استقرت في نفسه وأصبحت من محفوظاته، وبذلك يكون قد كسب خيرا عظيما. بكم تقدرونه؟ والله ما نستطيع تقديره بما في الأرض. وتأمل، من أنت؟ من أنت؟ ما أنت؟ يصلك نداء رب الأرض والسماء وتحفظه وتفهمه وتعمل بما فيه. من أسعد منك؟ من أطهر منك؟ من أكمل منك؟ إنها فقط كلمح البصر وأنت في الملكوت الأعلى. ما هي إلا أن نلفظ أنفاسنا ونحن أين؟ في دار السلام جوار من؟ رب الأرض والسماء. مواكب الطهر والصفاء من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم أزل الغفل عن قلوبنا. هيا بنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هذا النداء خطير والله إنه لخطير، وآثاره إن كانت عكسية الخراب والدمار الخسران، وإن كانت آثار إيجابية فولاية الله ما فوقها ولاية، العز والكرامة والسيادة والهداية والسعادة. ذو شأن هذا النداء، هيا نحفل به. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود النصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. لاحظوا كل جملة على حدة. أولا حرم علينا سيدنا ومولانا، لأن هذه اللام لام النهي والنهي يقتضي التحريم. يا أيها المؤمنون لبيك اللهم لبيك، مر انهى. قال أنهاكم لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. من قال لا مسح اسمه من ديوان المؤمنين، فرد على الله ورفض دعوته. لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. وشيء آخر، وهي قوله بعضهم أولياء بعض، من غير المعقول من غير المنطق من غير المفهوم أن تتخذ يهوديا وليا على يهودي آخر، أو تتخذ نصرانيا على نصراني آخر، من المستحيل، لأن بعضهم أولياء بعض. فكيف إذن تستطيع أنت أن تحبهم وأن تنصرهم وأن يحبوك وينصروك؟ هم بعضهم فيما بينهم أولياء، فكيف إذن تستطيع أن توالي نصراني على نصراني على أخيه وابن أخيه وابن عمه وبعقيدة ما هو ممكن، بعضهم أولياء بعض. ثالثا والمصيبة هنا، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. من يمسح هذا؟ من يقول لا أليس القائل هو الله؟ هذا حكم ولا لا؟ فإنه منهم أصبح منهم، فإن سعدوا سعد وإن خسروا خسر، ووالله إنهم لخاسرون. وشيء آخر، إن الله لا يهدي القوم الظالمين، الذي يضع الحب في غير موضعه، يضع النصر في غير موضعها ظالم، ومتى كان ظالما فإن الله أعلن أنه لا يهديه إلى ما يكمله ويسعده. هذا التوقيع الأخير، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. من هم الظالمون؟ أصبح أهل الحلقة ربانيين، عرفنا ما هو الظلم، أجيبوا وضع الشيء في غير موضعه قاعدة عامة لو نرحل إليها إلى قارات بعيدة عنا ما كانت رقيقة. ما الظلم؟ وضع الشيء في غير موضعه. أمرك الله أن تحب أولياءه وتنصرهم فأبغضتهم وخذلتهم، هذا ظلم إلا عدل؟ وضعت شيء في غير موضعه. أمرك الله أن تبغض أعداءه كما أبغضهم، وأن تخذلهم كما خذلهم، فتعكس ذلك فتحبهم وتنصرهم، هذا ظلم إلى عدل؟ الظلم وضع الشيء في غير موضعه، وكل من ظلم وأصبح الظلم وصفا له لازما، إذ قال لا يهدي القوم الظالمين، المتضلعين في الظلم. انتبهتم لهذه ولا لا؟ ما كل من ظلم حرم الهداية، ما منا إلا ويظلم، لكن إذا أصبح الظلم وصفا لك يقال هذا هو الظالم. وهذه القضية أهل الحلقة عرفوها ونسوها. على سبيل التعليم، أما قال تعالى والله لا يهدي القوم الفاسقين، من يهدي إذن؟ والله لا يهدي القوم الكافرين، من يهدي إذن؟ والله لا يهدي القوم الكاذبين، من يهدي إذن؟ والله لا يهدي القوم المجرمين، إذن من يهدي غير هؤلاء؟ والجواب، الذي توغل في الفسق فأصبح الفسق طبعا من طباعه، غريزة من غرائزه، هذا انتهى أمره، لا يصلح للهداية، لأنه لو سقيها ما قبلها، فهذا لا يهدي إلا حسب سنته. كفر وتوغل في الكفر، وتوغل في الكفر أصبح الكفر من خصائصه، من شياته، من آياته، بلغ حدا ما يقبل الهداية، لا يهدي إلا. انتبهتم ولا لا؟ ظلم ظلم ظلم، توقف الظلم، تباعت به حتى أصبح لا يقبل إلا الظلم، لا يتلذذ إلا بالظلم. وهل هذا صحيح؟ الذي توغل في أي جريمة ولو كانت الأفيون، لا يسعد ولا يرتاح ولا ينشح صدره ولا يطيب أكله إلا إذا فعله، هذا واقع ولا لا؟ الذي تمرن على الكذب طول عمره، الكذب يصبح إذا لم يكذب ما يرتاح، هذه سنن الله التي لا تتبدل، وهذا هو الضلال البعيد التي يحرم صاحبه الهداية. فهذه خذوها من كلمة الظالمين، الفاسقين، المجرمين، لأنهم توغلوا وأصبح هذا الظلم أو الفسق أو الكفر أو الفساد وصفا لهم لازم، ما يعالجون، ما يهديهم الله. آخر مثال، مريض استشرى الداء في جسمه وعرف الأطباء بالتجارب في الحياة أن فلان ما ينفع، لا ينفع دواء، انقلوه إلى بيتكم أو كذا. لما يقول الطبيب هذا؟ لأنه عرف أن هذا المرض انتشر ما أصبح قابل أبدا للشفاء. هذا تعرفونه وإلا لا؟ ومن هنا تأتي الهداية الإلهية، وهي يا عبد الله يا أمة الله، إذا زلت القدم ووقعت في الإثم عجل بالتوبة قبل فوات الأوان. ما فهم السامعون هذه الكلمة؟ إذا ارتكبت إثما عجل بالتوبة منه، البعد عنه والاستغفار والندم والبكاء والعزم على ألا تعود إليه بحال من الأحوال. فإنك إذا لم تسارع وتعاود لا تأمن أن يصبح ذاك الإثم من خصائصك، لا ترتاح إلا له، وحينئذ انتهى أمرك. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هل فهم السامعون والسامعات هذه؟ تعرفون أن التوبة تجب على الفور وإلا لا؟ هذا قاله العلماء وقاله الله قبلهم، هم أخذوه من كلام الله. اسمع آية النساء: إنما التوبة على الله. هذه الصيغة معروفة وإلا لا؟ التوبة على الله حقا، يمنحها، يعطيها، يهبها، لا يحرمها عبده. إنما التوبة على الله لمن؟ للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. لمن قال ثم يتوبون وسكت؟ ثم يتوبون من قرب، لأن سنة الله في الكون والكائنات والإنس والجن والحيوانات، إذا تعود المرء على شيء وألفه وأصبح في خلاياه وفي أنسجة حياته يصعب عليه أن يتركه. فمن هنا يسمونه المدمن. وهل بلغكم اليوم أنهم اكتشفوا مؤمنين محرمين عمار لأداء العمرة في مطار جدة، وقد ابتلعوا أكياس من الأفيون في صدورهم في بطونهم؟ لا إله إلا الله. اليوم الجريدة اليوم قرأناها، غير مهم، اليوم وأمس في مطار جدة ما جاءوا لصوصا مجرمين بالبرامير يلبون بالعمرة. ظاهرة عجيبة ولنا، يحملون هذا السم القاتل لتدمير المؤمنين والقضاء عليهم وهم جاءوا للعمرة. من منكم أيها المستمعون ويا أيها المستمعات، من يحلل لنا هذه الظاهرة تحليلا علميا؟ وقد علمتم وعرفتم ودرستم اسكت أنت يا هذا قد تخطئ فتعطل، قم هاتي العصا إذا أخطأ هاتي. ما أعرف الله وما عند الله بمحبه وجلاله. نعم هذا هو الطريق، والله ما عرفوا الله ولا أحبوه ولا خافوه ولا عرفوا موجبات حبه ولا مقتضيات الخوف منه. العلة الجهل، العلة الجهل. وهكذا كل الأسقام والأوجاع والأمراض والتي تنتج الفتن والبلاء والفقر والحن عائدة إلى شيء واحد، إن شئت قل كما قال القاموس: ما عرفوا الله ولا عرفوا محبه ولا مساقطه. أقول الجهل بماذا؟ بالله عز وجل وبمحابه ومكاره. هل وراء هذا شيء؟ والله لا شيء. إذن هل عرف هذا المسلمون بحكوماتهم ورجالاتهم ودواوينهم وعلمائهم؟ هل عرف هذا المؤمنون والمؤمنات سوى هذه الزمرة الموجودة؟ ما عرفوا. لو عرفوا لطالبوا بالعلم الفوري وحملوا الأمة على أن تتعلم وتعرف ربها. وإن احتاروا ما عرفوا كيف الطريق، المدارس موجودة، الجامعات، الكليات، كيف هذا العلم يقوم؟ أحد هؤلاء المؤمنين يبين له الطريق، يصدر قراما وزير الداخلية: لا يتخلفن رجل ولا امرأة من أهل الحي عن صلاة المغرب والعشاء في بيت الله إلا ذو عذر شرعي. القرية المسمات بكذا يصدر أمر من وزير الداخلية: بلغها يا شيخ القرية لا يتخلفن رجل ولا امرأة ولا طفل عن شهود صلاتي المغرب والعشاء في بيت الله كل ليلة وطول العمر، ويتعلمون ما نتعلم الآن. قال الله جل جلاله، بين رسوله صلى الله عليه وآله الكتاب والحكمة والعمل والتطبيق والتنفيذ، ما جلسوا إلا ليعملوا بعد أن يعلموا. وحينئذ قول ما الذي يحصل؟ لا فقر، لا خوف، لا خبث، لا شر، لا فساد، لا بغضاء، لا عناد، لا سب، لا تكفير، لا هيجان. يصبحون كواكب في السماء بطهم وصفائهم. لعلي واهم من يعقب يقول: جربنا هذا يا شيخ، هاتف أما أنا عندي. كيف نما وسمع أصحاب رسول الله وأبناؤهم وأحفادهم؟ كيف بلغوا منتهى الكمال البشري؟ سيادة وقيادة، عزة وكمال، علم وبرهان، طهرا وصفاء، طعطع العالم كامل رأس العلم. ثلاثة قرون بأي علم هذا؟ في غير الكتاب والحكمة؟ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم ماذا يفعل؟ يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فمن هنا لن ينتهي الفقر ولا الظلم ولا الخبث ولا الشر ولا الفساد ولا الانتفاضات ولا الانقلابات ولا الدمار إلا أن نعود إلى منهج الله فقط. لو ملكتم الهيدروجين والذرة وطوتم في السماء يعني ما تكونوا كروسيا، كنتم أفضل منها، لن تكونوا كأمريكا أسود منها. أين هم؟ أين أمريكا وأين روسيا واليابان والصين وأوروبا؟ غرقوا في الخبث والشر والفساد. تريدون حياتهم؟ خسروا دنيا وأخرى، طعم الحياة انتهى، يعملون كادحين الليل والنهار، لا يعرفون أما ولا أبا ولا أخا ولا أختا ولا دار الآخرة ولا. فإذا جاشت نفوسهم وغلت يذهبون إلى المخامر والمزامع والجنايات والباطل، ينفهون على أنفسهم. هؤلاء بشر، هؤلاء هذا هو الإنسان الآدمي. معاشر المستمعين، هل فهمتم؟ لعل الشيخ بهلول، والله إني لعلى علم ما أقول، ولن يستطيع ابن امرأة أن ينقض هذه القواعد القرآنية الكريمة. والحياة أمامنا، فليجرب أهل بلاد ما جربوا الاشتراكية وتغنوا بها وقالوا فزنا الآن، وإذا بهم يهبطون إلى الحضيض وتؤخذ الاشتراكية من أفواههم وقلوبهم ويجدون أنفسهم كما كانوا. الديمقراطية الديمقراطية الديمقراطية، اليمين اليمين ضد اليسار، أين هم؟ تعرفون أندية اللواط وإلى لا؟ تعرفون دول البغاء والفساد؟ ماذا نقول؟ هيا إلى أين فقط؟ لا تتركوا مزارعكم ولا مصانعكم ولا متاجركم ولا تقوموا بمساحيكم ولا أدواتكم، اشتغلوا. ومن صلاة الصبح لا من الساعة الثامنة، السلام عليكم من صلاة الصبح ينطلق المؤمنون إلى أعمالهم، ينتجون قبل أن تستيقظ الربع أكثر مما تنتج. فقط مالت الشمس إلى الغروب، الساعة الثالثة وقف العمل. هيا اغتسل، توضأ، البس أحسن ثيابك، احمل زوجتك وأولادك على دابتك سيارتك، إلى أين؟ إلى بيت الرب. فيجتمع أهل القرية كأهل الحي، هذا الاجتماع فقط، ما في خوف ولا فزع ولا ألم ولا ولا. صلوا المغرب، صلوا النافلة، يجلس لهم الرباني المعلم بقال الله قال رسوله وهم بين يديه، يوما آية ويوما حديث، كتابا وحكمة، احفظ استمع افهم ارتفع، وسيتبع ذلك حسب سنة الله. والله ما يبقى من في جيبه سجارة، ألطف شيء وإلا لا؟ والله لا ينتهين الشرف والترف وحب الدنيا والتكالب والطق عليها. هذا التكالب الذي لو نشرح ما هي آثاره ما نستطيع أن نخلص، نزهد في هذه الأوساخ والقاذورات فيتوفر المال، ماذا نصنع بهذا الفائض؟ هل يبقى بيننا من يتألم من الجوع أو العطش أو العري؟ ممكن غير ممكن أبدا. هل يبقى من يجرم جريمة في قريته يزني بامرأة أخيه أو ابنه؟ ممكن؟ ما ممكن. هل يبقى من ينظر نظر شاذة إلى مؤمن أو يلعنه أو يشتمه؟ لن يبقى. لما؟ لأنهم علموا، عرفوا، اتصلوا بالملكوت الأعلى، أصبحوا كالملائكة. لليقين الذي في نفوسنا أن أعرفنا بالله، أتقانا لله، أصلحنا، أكملنا، أطهرنا، أعدلنا، أرحمنا. في من يرد هذا؟ في الحلقة فقط. أعلمنا بالله، أتقانا له، وأحسننا سلوكا حتى في معاملتي مع امرأتي وأولادي. أجهلنا، أبسقنا، وأضرنا. لأن سنن الله قال: ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. واستعرض الطعام والشراب، الماء يروي، النار تحرق، الحديد يقطع، الطعام يشبع، سنن لا تتبدل، وإلا لا. معرفة الله وحب الله وخشية الله تكسب المرأة طمأنينة، هدوء، طهرا، صفاء، صباحا، تقوى، رضا الله عز وجل. قل ما شئت لن تتخلف تلك السنن. هل سمع المسلمون هذا؟ وخاصة المنظمات والأحزاب والجمعيات، أين آثار الفتن؟ واعلموا أننا هكذا تحت النظارة، إن ربك لبالمرصاد. فأيما إقليم من أقاليمنا الإسلامية يطغى فيه الفسق ويقل فيه الطهر، انتظر الساعة، لن تتخلص سنة الله. وإنما إذا كان الصلاح أكثر فهي مهلة، فإن زاد الصلاح قل الفساد، آمن واطمئن. تساويا عدد الفساق كعدد الطاهرين فهو ميزان، أيما جانب يرجع، كثر الفسق انتهى الأمر. هذه أم المؤمنين علها زينب بنت جحش أو أم سلمة، ذاك اليوم الصعب الذي دخل رسول وخرج، أيام في عواصف، وهو يقول: ويل للعرب من شر قد اقترب. فقالت رضي الله عنها: أنهلك وفينا الصالحون يا رسول الله؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. نعم نهلك إذا كثر الخبث. هذه الحكمة التي تزن الدنيا درسها اليهود والنصارى والمجوس، وعافوها وتغنوا بها وقالوا: كيف نقضي على هذا العدو؟ قالوا: الطريق سهل، فقط زينوا لهم الفسق، ساعدوهم على الفسق والفجور. فأخذوا يعملون من قرون. سمعتم أن لا، لو تتصل بخواص اليهودية العالمية أو الصليبية تجد هذا معه محفوظ عندهم. فلهذا علمونا الفسق والفجور من ترك الصلاة إلى سب النبي صلى الله عليه وسلم إلى وبقية حتالات هنا وهناك. وهكذا تنزل البلايا والرزايا بلد بعد بلد، ولن تخطئ سنة الله بلدا. فقط البلد الفلاني الطهر فيه أكثر، لا بأس، ما ذلك الحال. البلد الفلاني الفسق فيه أكثر، انتظر لا بد وأن تحل نقمة الله. والآن هل علمتم؟ زادكم الله علما. لما الحكومات والجمعيات والأحزاب والمنظمات ما يفهمون فهمنا هذا؟ لأنهم ما جلسوا هذا المجلس ولا سمعوا هذا الكلام ولا عرفوا. من أين لهم؟ الذي ما يجلس في حجور الصالحين من صباه ونعومة أظفاره ولا يسمع إلا الطيب ولا يشاهد إلا الطيب ولا يتعاطى إلا الطيب حتى يبلغ سن التكليف ورشد ويصبح مفعما بتلك الأنوار، يعيش هنا وهناك كالحيوانات لما يبلغ 20-30 سنة يرحمه الله بالإسلام، تريد أن يكون ربانيا؟ كيف يتم؟ لا خوف عليه ولا حزن، لا في الحياة ولا في الممات ولا يوم القيامة. والذي ما أراد الله ذلك يحط عند رأسه ويغني. نعم النداء موجود وهو يشاهد عاهرة ترقص أمامه في التلفاز، ينفس على نفسه يقولون ميت. واذكر أيها القارئ الكريم أن ولاية الله تعالى تتم تحصل للعبد بالإيمان الصادق والتقوى الكاملة. في حقيقة مسلمة، وإن يا عبد الله يا أمة الله ولاية الله تحصل للعبد بماذا؟ دلوني. قال تحصل بالإيمان الصادق، ما كل من قال هو مؤمن مؤمن، بالإيمان الصادق أولا وشيء آخر ولا يكفي الإيمان. قولوا الجواب تقوى الله عز وجل. من أين لنا هذا؟ هذا هو إخباره تعالى. أما قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. والله لن تتم ولاية عبد الله إلا على هذين الدعامتين، الإيمان الحق والتقوى الصادقة. اللهم اجعلنا منهم. نعم. قال اذكر أيها القارئ الكريم أن ولاية الله تعالى للعبد تتم بالإيمان الصادق والتقوى الكاملة. أتدون ما هي التقوى؟ ما هي التقوى؟ قبة هذه وإلا جسر؟ ما هي التقوى يرحمكم الله؟ قل فعل أمر أمر الله به وترك نهي نهى الله عنه. إذ لا يتقى الله بالأصوات ولا بالجيوش ولا بالوسائط ولا بالأموال ولا بالجن ولا بالملائكة ولا بالسماء ولا العالم كله في قبضته، كيف تتقي أنت بما؟ ما يتقى الله إلا بطاعته. قال آمن، قل آمن، قف، وقفت، نم، نمت، صحت ورفعت صوتي. هل بقي بين السامعين من لم يعرف التقوى ما هي الآن؟ إذا قيل فلان اتق الله يعني لا تعصيه، بطاعته اتقيته، بدون طاعته تتقي؟ كيف تتقيه؟ تدخل في جحر يعني في أسفل الكون، ما يعلمك، ما يقدر عليك، كيف تتقي؟ والله ما يتقى إلا بإسلام القلب. ولو اطرح بين يديه، افعل ما يأمرك واترك ما ينهاك في حدود ما تستطيع فأنت تقي. وأخرى أيضا، من يجيبني؟ هل يمكن لآدمي آمن بالله أن يتقي وهو لا يعرف فيما يتقيه؟ قولوا لي. مستحيل، لا بد وأن يعرف أوامره وهي مئات، ونواهي وهي مثلها. كيف يعلم؟ يسأل. ما يأخذ قرطاسا ولا قلما، فقط يلقى العالم: يا شيخ من فضلك دلني على شيء يحبه ربي. لم يا ولدي؟ قال: أريد أن أتملق به إليه. ربك يحبك له، حافظه، أخذ يعمله. يوم الأيام: يا شيخ هل تعرف شيء يكره ربي حتى أكره أنا وأتركه؟ يا ولدي لماذا؟ أنا خائف، خائف من عقابه وعذابه، نريد أن لا أسقطه علي. يقول: إن ربك يكره الكلمة الفلانية. والله ما يقول حتى الموت. يوما بعد يوم هو فلاح أو تاجر، ما هي إلا أيام لا أعوام، وقد عاف محاب الله ومكارهه. لكن الذي ما يسأل ولا يبحث ولا ما هو مستعد ليعمل ولا يترك، كخمسة أرباع الأمة اليوم، كيف يتعلم؟ يدرسون ويعرفون وينسون لأنهم ما يعملون أبدا. يأخذ الشهادة ويطلب الوظيفة حتى حارس في المقبرة، المهم ينسى كل شيء. ما طلب العلم ليتقرب به إلى الله. قال: وأن من والى الله عز وجل يحرم عليه موالاة أعدائه. كيف توالي الله وتصبح وليه وتوالي أعداءه عليه؟ يجوز هذا منطقا؟ سياسة يجوز أنت تطلب ولاية الله وتصبح ولي الله ثم تعرف أعداءه وتواليهم؟ كيف هذا السلوك يقبل؟ أسألكم بالله، خيانة وإلى لا؟ ما واليت الله إذا؟ فمن والى الله يوالي من يوالي الله ويعادي من يعادي الله، ومن عاد الله يوالي من عاد الله ويعادي من والى الله. كلام منطقي، وهو أن من والى الله عز وجل يحرم عليه موالاة أعدائه، وأن من أعداء الله سبحانه وتعالى اليهود والنصارى. ما هم كلهم العدو؟ المجوس، الهنادك، البوذا، المشركون، أمم، لكن هؤلاء بارزون أهل كتاب، اليهود والنصارى. عاداهم الله وإلا لا؟ اليهود ذبحوا أنبياء وكفروا برسله، استباحوا ما حرم عليهم، فعلوا العجيب. النصارى يكفيهم أن جعلوا الله ثلاثة ونسبوا إليه الابن والزوجة وفعلوا العجب، فضلا عما ناصبوا الإسلام من عداء وما شن عليه من حروب وبدن. أعداء الله. قال: فاليهود قتلوا أنبياءه وفسقوا عن أمره، والنصارى ألهوا غيره وعبدوا سواه، فلذا نادى الرب تبارك وتعالى عباده المؤمنين به وبرسوله وبلقائه، ناداهم قائلا: يا أيها الذين آمنوا، أي يا من آمنتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا، لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء لكم، أي تحبونهم وتنصرونهم، فإنهم أعداء ربكم وأعداؤكم، فكيف توالونهم؟ أتوالون من يعاديكم فتحبون من يبغضكم وتنصرون من يود هزيمتكم؟ بعض الأبناء يقومون أخشى أن يفوتهم هذا العلم. أتعرفون الولاية ما هي؟ لا. اسكت يا هذا قول. الولاية الحب والمطر. يتخبط علماء والدين ودعوة الولاء البراء الولاء. ما هو الولاء والبراء؟ ما عرفنا. من يرغب أن يعرف؟ الولاء الحب والنصرة. فمن أحب مؤمنا ونصره عند الحاجة إلى نصرته فهو وليه. من أبغض مؤمنا وهجمه في ساعة طلب نصرته فهو والله عدوه. إذن يقول الحق عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ما من بعضهم أي يحبون بعضهم بعضا وينصرون بعضهم بعضا. فمن أحب غيرهم ما هو بولي لهم ولا منهم. من نصر غيرهم فليس منهم. الولاء القرآني الحب والنصرة. فيجب على كل مؤمن ومؤمنة بحب الله تعالى ونصرته أن يحب كل مؤمن ومؤمنة وينصره، ولا يراه عز وجل يخذله ولو في مجلس جماعة يتكلمون ويسبون ويشتمون. هل حقق المسلمون هذا الولاء؟ ما عرفوا حتى يحققوا. ما عرفوا. يجلسون يأكلون البقلاوة وإلا يتحدثوا وإلا كلا، وينقد فلان يسب فلان يتعرض لفلان. هذا ما هو مؤمن وإلا لا؟ كيف تأكلون عرضه ولحمه؟ إذن عرفتم الولاء وإلا لا؟ ما هو الولاء؟ أن نحب الله تعالى وما يحب، وأن نكره ما يكره من يكره الله وما يكره. فمن أحب مشركين كافرين أعداء الله ووقف إلى جنبهم ينصرهم عاد الله أعلن الحرب على الله، ما هو بالمؤمن أبدا. والبيان يزداد بإذن الله. استعجلنا هذه لأن كثير من المؤمنين ما يفهمون معنى الولاء والبراء. المؤمن أخو المؤمن، المؤمن أخت المؤمنة، يجب أن يحبها وتحبه، لا يحب له ما يضره ولا ما يؤذيه أبدا. فكيف إذن يحسده ويتولى زوال النعمة عنه؟ فكيف يبغضه وينظر إليه بنظرة شزرة لا يريد أن يفتح عينيه فيه؟ هذا ولي الله، هذا هذا مؤمن. قال هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن اليهودي ولي أخيه اليهودي، وأشرنا إلى هذا. والنصراني ولي أخيه النصراني ولا لا؟ أما قال تعالى بعضهم أولياء بعض. إذن فكيف تصح ولاية نصراني على نصراني وولاية يهودي على يهودي؟ ممكن؟ ما هو أنت تتخذك صديق يهودي أمريكاني تصح ولايته وتقتل أخاه في فلسطين؟ ممكن؟ مستحيل. لا يمكن أبدا أن توالي يهودي على يهودي أو نصراني على نصراني، لأنهم أولياء بعضهم ببعض، فلا مجال أبدا لموالاتهم. وإن طلبتها فأنت واهم ولن تتحقق، أي لن ينصرك اليهود على أخيه اليهودي كيفما كان، ولن يمكنك منه، ولن ينصرك النصراني على أخيه النصراني مهما كنت. وأنتم شاهدتم أحداث البوسنة والهرزك، ما استطاع النصارى يقفون إلى جنب المسلمين وهم يعلمون أنهم مظلومون منازمون كذا، ما استطاعوا. الرابطة قوية، كيف يوالون على يوالون على إخوانهم؟ ما هو معقول ونحن طامعون. قال إن هذا غير ممكن ولا سائغ بحال من الأحوال. ما هو هذا؟ أن يحبك النصراني تمام وتحبه وينصرك على أخيه النصراني، مستحيل. قال ألا ألو فاحذروا هذا أيها المؤمنون، لأن الله هو الذي ناداهم لهذا، مو كلام عالم. ولا تتخذوا أعداءكم وأعداء ربكم ودينكم ونبيكم أولياء لكم، أي تحبونهم وتنصرونهم، فإن ذلك يفضي بكم وينتهي بكم إلى الكفر والعياذ بالله، صح ولا لا؟ ويقرر هذه الحقيقة قوله تعالى في هذا النداء ومن يتولهم منكم فإنه منهم. في من يقول لا؟ من أنطقك حتى تقول لا؟ من علمك حتى تقول لا؟ هذا الله الذي أخبر. ومن كان منهم فهو مثلهم، من كان من اليهود والنصارى فهو مثلهم ولا لا؟ أو لا يكون منهم وليس مثلهم، كيف يعقل هذا الكلام؟ ومن كان منهم فهو مثلهم في الكفر ومعاداة الله ورسوله والمؤمنين، وبذلك يحرم هداية الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال وكيف وقد ختم النداء هذا للمؤمنين ليرشدهم، ليرشدهم إلى ماذا؟ إلى ما يكملهم ويسعدهم في الدارين. ختمه بقوله إن الله لا يهدي، والله لا يهدي القوم الظالمين. وقد عرفتم الظالمين، هذا الشرح وافي ولا لا؟ الذين توغلوا في الظلم وأصبح وصفا لهم لكثرة ما ظلموا. قال ومن والى أعداء الله عز وجل فقد عادى، ومن عاد الله فقد ظلم نفسه، إذ الظلم وضع الشيء في غير موضعه، ومن ظلم وكفر فكيف تصح موالاته أيها المؤمنون؟ ألا فلنتق الله عز وجل أيها المؤمنون، ونوالي من والى الله، ونعادي من عاد الله، فإن هذا الأمر هو الذي نادانا الله من أجله. نحن مع الأذان.